ولكنها امتداد لفهم الصحابة لكتاب الله والوسط رسوله وتفسير الوحيين والعمل بهما. فرضي الله عن الجميع أمة الإسلام. إن عالم إسلامي يشهد فتنا يشهد في مصائب وفتنا ما ومآسي وسفك الدماء وتخريب الممتلكات وتدمير البنى والأوطان. وهذا يدعو إلى الأسف الشديد والحزن، لأنه لا الأسف الشديد والحزن عظيم. فواجب حكام الشعوب الإسلامية أن يجتمعوا على مدى الأخوة الإسلامية لأجل الحوار والتفاهم وحل الخلاف ورجاع المختلف إلى أحكام الشريعة ونبذ الخلاف والمحزن في حق الدماء وعدم استعمال السلاح فيما يهدد الأمة وأن نحذرهم من مكائد أعدائهم الذين يحاولون زعزعة ما بين الشعوب وحكامها لإثارة الطائفية للطائفة البغيضة ولزعزعة الأمة ونزيان الأمة وسلب أمانها واستقرارها. فالحذر الحذر من مكائد أعدائها. إنما ينجي الأمة من هذه أحد المصائب أن تحيى التضامن والتعاون بين المجتمعات المسلمة. فيا أيها المسلمون، عندك أساس عظيم، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جمعت قلوبكم ووحد شملكم، فابنوا عليها من المحبة والمودة، وضعوا اللبنات فوق اللبنات ليتكاتوا والوحدة بالمسلمين، تبادل الخبرات بينكم في سبيل الاقتصاد والتجارة والسيادة والعلوم العامة وكل ما تحتاج منذ إليه، ليكن التفاهم على المسائل المصيرية والهم المشتركة والجهود تبذل في سبيل ذلك. أيها المسلمون، يحقق هذا المسلم أمرين عظيمين، أمرا سياسيا وهو قدرة الحكام المسلمين وشعوبها على أن يديروا بلادهم بحض إرادتهم من غير إملاءات خارجية، وفي الاقتصاد أن يديروا عدل الإنتاج واستغلال الخيرات والخام في بلاد الإسلام، وتشغيل أيدي العاملة والاستعانة بالعقول النيرة تنفع الأمة، وأن لا تفارق ولا تهاجر إلى غير ديار الإسلام. أيها المسلمون، إنما يخرج الأمة من الانحلال والانحراف الأخلاقي والسلوكي تربية النشي والأبناء تربية إسلامية على الأخلاق الفاضلة وابعاد الشر والمكرات عنهم وقطع كل وسيلة تغذي الانحراف الأخلاقي من سهول وتبرج واختلاط من جنسين، والسماح للقوى الرأية بنشر العري والتفسق والانحلال الأخلاقي من كتب ومجلات، وإبعاد شبابنا عن هذه المنكرات. عسى الله أن يمن عن التبادل على الحق. فلا بد من توعية صادقة لنحذر الأمة من هذه الوسائل المدمرة. أمة الإسلام، إن المال عصب الحياة وتلقى الأمة وتقدمها وحل مشاكلها. فعلى الرؤساء على أرباب الثروات وعلى صناع القرار أن يشد أمة إلى أن تصرف هذه الأموال في مشاريع داخل البلاد الإسلامية لتقوية اقتصادها وتهيئ فرصة لشبابها. وأن نعلم أن هناك أموال مودعة لبعض أبناء المسلمين في غير الإسلام في غير البلاد الإسلامية مما ساعد على نمو اقتصادها وتقدمها. فلو كان هذه الأموال في مستقبل الإسلام لأدى إلى نمو قوة اقتصادية وإقامة المشاريع العلمية والاقتصادية بالأمة. وهذا الأمر هو الذي نستطيع بواسطه أن نعالج الفقر والتخلف والبطالة. أمة الإسلام وأن نعالج البطالة والتخلف. أمة الإسلام إن أمة الإسلام ما أحوج البشرية إلى رحمة الإسلام وعدله. فإن البشرية في هذا الزمن رغم التقدم العلمي والمادي إلا أن عند تخلف في الجانب الروحي والأخلاقي فقدوا عدل والإنصاف والرحمة. فما أحوجهم إلى رحمة الإسلام التي رحمة الإنسان والحيوان، وما أحوجهم إلى عدل الإسلام الذي لا يسمح للقوي بالظلم والعدوان ولا يعطي حق النقض في ميزان العدل، ليضرب بحق الضعف على الحائط وليكون ويتحدون العالم لأسباب مصالحهم الخاصة. فلو كان ميزان العدل والميزان بين الناس

أيها الدعاة إلى الإسلام، أيها الدعاة والعلماء، اتقوا الله بأنفسكم واعلموا أن الله شرفكم بالدعوة إليه، فاقبلوا هذه البشرى. إن الله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ادعوا إلى الله دعوة صادقة، ادعوا إلى الله بمنهج واضح، منهج واضح في ظاهره وباطنه، اقتدوا بأنبياء الله ورسله، فإنهم دعوا قومهم إلى دعوة صادقة، وفيما قوم أعداء وفيما قوم منهم. ولكن الشقاء يغلب على من شاء، ولكن الشقاء يغلب على كثير من الناس، فيحول بينهم وبين الهدى والتقوى. ألم تسمع إلى أنبياء الله يقول قومه اليهود: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فعلم اليهود أنه جاءهم بعبادة الله ولا شريك له. ويقول قوم صالح لصالح: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون مريب. ويقول قوم لوط عليه السلام: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس طهرون. ويقول قوم شعيب لشعيب: أصل قوم شعيب لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نعبد ما أمات من نترك أن نعبد ما الصلاة تأمرك أن نترك الصلاة تأمرك أن نترك أن أصل تأمرك أن قال شعيب لشعيب: أصل تأمرك أن نترك ما أمات أباؤنا أو أن نفعل في أموال ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وأبو الخلي يقول: أرأي يا إبا ذرى أيها المسلمون، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان واضحا من منهج دعوته إلى الله، واضحا جليا يعرف قومه من ذلك. قال الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات يجحدون. ومحمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى لا إله إلا الله لإخلاص دين الله والأخلاق الكريمة. يسأل أبو سفيان، يسأل رب أبا سفيان عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، قائلا: ماذا يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا ودعوا ما كان لآبائكم. ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. قال: أيكذب؟ قال: ما جرى كذب قط. هكذا محمد صلى الله عليه وسلم. دعاة الإسلام ادعوا إلى منهج قويم، إلى منهج واضح في أحواله كلها، وإياكم الدعوات المشبوهة المغلبة التي لا يدرى من وراء ما وراءها، تلك الدعوات التي لا يعلم حقيقتها إلا رموزها وسائر الناس لا يدرون عنها. مخفي عن الأمور دعوة سياسية مغلبة لا تدعو الدين ولا التقوى، دعوة تتوزق ولا تجمع وتوحد وتفرق ولا توحد. نحن الدعوة تجمع ولا تفرق وتوحد ولا تمزق. إن الدعوة الصادقة هي الواضحة في مناهجها وتعاليمها، لا دعوة مغلبة لها صور ظاهرة وباطنة. نريدها دعوة صادقة لا حزبية وتجمعات، نريدها دعوة إسلامية قائمة على المنهج القويم الذي بعد الله به خاتم الأنبياء والمرسلين. حجاج بيت الله الحرام، اشكروا الله ان هيئ لكم وصول بيته الحرام واعانكم على ذلك، حللتم بالدنيا المقدسه وها انتم في عرفات متظاهرين بمظهر التوحيد في انكم عبد ربا واحدا وتنتسبون الى دين واحد وكلمتكم لا اله الا واحده وتوفياكم بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. بمحمد صلى الله عليه وسلم واداكم وادى الهرق العظيم، وأنتم تنتسبون إلى أمة واحدة تجمعها عقيدة الإسلام وأخوة الإيمان. فاحذروا الشعارات التي فاحذروا الهتافات الوطنية والشعارات القومية والرايات العصبية. نحن في بلد الحرام في تكبير وذكر وطاعة لله. أيها الحجاج، اجعلوا من هذا التجمع ثبت على قلوبكم ويصفكم وينتقل إلى واحدة ضد أعدائكم، وألا تكونوا عونا لأعدائكم عليكم وعلى إخوانكم المسلمين. أيها الحجاج، إنكم أتيتم إلى بيت الحرام ووجدتم حرما آمنا رخاء سخاء، قد هيأ الله الأمن والاطمئنان ورغد العيش. فاشكروا الله على هذه النعمة واعرفوا لهذه الولاية حقها وحقها، واسألوا الله التوفيق والسداد، واحترموا أمن هذا البلد، واحترموا كل الأنظمة التي وضعت لأجلكم